الجنيه السعودي دينارين، إذا كان ربع دينار يكون ثمن دينار، ثمن جنيه. نعم. هو مال هذا من أسد مال لا تطاوه لك. نعم. ها؟ أي نعم. ما قلنا الأخ ثم الجنيه السعودي، ثم الجنيه السعودي عاد يشاف وش قيمته الآن، لأن الفضة لا رخيصة بالنسبة للذهب. ليت كعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ سمعتم كلامه؟ يقول سرق سرقتين، كل واحدة لا تبلغ النصاب، فليس عليه قطع، لا بد أن يبلغ كل سرقة تبلغ النصاب. نعم. هذا غير صحيح، لأن مال الدولة لعموم الناس، إذ هو بيت المال لعموم المسلمين، ولهذا لو سرق منه السارق لا تقطع يده، لأن له حق فيه، فهو شبهة. سليم. نعم. نعم. هذه ستأتينا شغل بالشروط، هل تشترط الحرية أو لا؟ بقاطبة انت الوقت الآن. ما نقبل إلا سؤال واحد فقط، يقول هل يعتبر نقل المصاحف من المساجد إلى المساجد الحكومية إلى المساجد أهل الكتاب والسنة؟ وش معنى؟ هذا لا يجوز إلا بموافقة المسؤولين. أما بين قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وبين قوله تعالى رجال لا فيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، إن الله عز وجل لم يقر هؤلاء الذين انفضوا لم يقرهم الله، بل وبخهم وقال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير في مكة جائز، مستدلا بحديث المتفق عليه لما قيل له أين تنزل؟ قال هل ترك لنا عقيب من رباع، وأن الصحابة من باع داره مثل بيع حكيم الحزام دار الندوة، واشترى عمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية. أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست الملك، أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي، لأن الإضافة تكون لأجل ملابسة. وأما اشترى صفوان فهذا يدل على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع. عرف السرقة لغة واصطلاح. كمال عرفها لغة واصطلاح.

لمن احتاج. فرأى رضي الله عنه أن هذه شبهة مركبة من وجوب بذل المال لمن احتاج إليه، ومن كون المحتاج لا يملك نفسه ويريد أن يأكل ليحيى، فجعل هذه شبهة ومنع من إقامة الحاجة. نعم مرفوضين ما في شك، إن هؤلاء يريدون إبطال الحد مطلقا، لكن لو حدث مجاعة مثل ما حصل في عهد عمر قلنا ترفع. نعم والظاهر اللي في السجن بلغت الحدود، يعني بلغت السلطان، الذين في السجن قد بلغوا السلطان. نعم عبد الله. نعم لا، لأن فسارقة هذه ما هي في الصحيح، لكن جاء في حديث آخر أن امرأة من بني أخصوم سرقت بدون أنها كانت تستعين متاعها فتشهده فسرق. نعم لا اختلفوا على التخريج، بعضهم قال القصة متعددة، وبعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية، لكن ذكر جحد العارية وحدها يدل على أنه سبب، فيكون اجتمع فيها سببا السرقة وجحد العارية. نعم صحيح، قلنا عجبنا عن هذا، لأن هذا قسم مستقل برأس جاء في السنة فأجب أن ينفذ، أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان، سرقة بحيلة كالعارية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل فيحيلها قريب. نعم اشتغلوا، هل يجوز، هل يؤخذ من الحديث جواز مس البشرة الأجنبية للضرورة؟ لا، ها لا إذا أرد يحصل مثلا ستة، ها؟ الاحتمال فيه أقل من ستة. كيف؟ هناك احتمال. ما هو؟ أنها تمسك المرأة وتفقع. طيب. أو محرمها. أو محرمها. أو محرمها أو تمسك بيه. أو يجعل حائلا. فإذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا، الحاجة لا بأس. لا بأس على مسألة الحاجة. ايش حديث عائشة، هذه يعني حتى لو قلنا أنها قسم مستقل برأسه فهي لا بد أن تلحق بالسرقة، حيث النصاب، حيث ثبوت هذا، حيث الحفز، لكن هي الآن ما تحتاج إلى حفز لأن هي حيلة طلب وعطيت. نعم نعم ما تقطع الفرقة المودع قبضها لمصلحة ملكها ومالكها هو الذي أتى بها إليه، والمستعير قبضها لمصلحته وهو الذي أتى إلى صاحبها